طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. توقفنا في الدرس الماضي عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وإذا سهى المأموم أو نعس أو زحم عن الركوع وهو في غير الأولى، فإن طمع في إدراك الإمام قبل رفعه من السجدة الثانية ركع ولحقه، وإن لم يطمع ترك الركوع وتبع إمامه وقضى ركعة في موضعها بعد السلام إمامه. وإن سهى عن السجود أو زحم أو نعس حتى قام الإمام إلى ركعة أخرى سجد إن طمع في إدراك الإمام قبل الركوع، وإلا تركه وتبع الإمام وقضى ركعة أخرى أيضا. وحيث قضى الركعة فلا سجود عليه إلا أن يكون شاكا في الركوع أو السجود. ومن جاءته عقرب أو حية فقتلها فلا شيء عليه إلا أن يطول فعله أو يستدبر القبلة فإنه يقطع. ومن شك هل هو في الوتر أو في ثانية الشفع جعلها ثانية الشفع وسجد بعد السلام ثم أوتر. ومن تكلم بين الشفع والوتر ساهيا فلا شيء عليه، وإن كان عامدا كره ولا شيء عليه. والمسبوق إن أدرك مع الإمام أقل من ركعة فلا يسجد معه لا قبليا ولا بعديا، فإن سجد معه بطلت صلاته. وإن أدرك ركعة كاملة أو أكثر سجد معه القبلية وأخر البعدية حتى يتم صلاته فيسجد بعد سلامه. فإن سجد مع الإمام عامدا بطلت صلاته. وإن كان ساهيا سجد بعد السلام. وإن سهى المسبوق بعد سلام الإمام فهو كالمصلي وحده، وإذا ترتب على المسبوق بعدي من جهة إمامه وقبلي من جهة نفسه أجزأه القبلي. ومن نسي الركوع وتذكره بالسجود رجع قائما، ويستحب له أن يعيد شيئا من القراءة ثم يركع ويسجد بعد السلام. ومن نسي سجدة واحدة وتذكرها بعد قيامه رجع جالسا وسجدها إلا أن يكون قد جلس قبل القيام فلا يعيد الجلوس. من نسي سجدتين خر ساجدا ولم يجلس ويسجد في جميع ذلك بعد السلام. اليوم طبعا أطلنا الدرس قليلا لأن نريد أن ننهي الكتاب قبل رمضان صلى الله عليه وسلم. باقي عندنا أسبوعين درسين نأخذهم صلى الله عليه وسلم الأسبوعين القادمين. المصنف ما زال في كتاب السهو، في باب السهو، هو باب طويل طول فيه المصنف، وترى فيه استقصى فيه تقريبا أحكام السهو، يعني هو كتاب في الأصل كتاب مختصر. هنا ذكر المصنف جملة من المسائل. المسألة الأولى تتعلق بفوات الركوع مع الإمام، يعني المأموم اللي كان مع الإمام قد يفوته ركوع. فذكر كيفية التعامل مع فوات الركوع إذا كان الإنسان خلف الإمام، يعني هو لم يفوته قبل الدخول مع الإمام وإنما فاته بعد الدخول مع الإمام، كيف يتعامل معه. الإنسان إذا كان مع الإمام وفاته ركوع لسبب من الأسباب، قد يكون نعس مثلا أو غفل حتى ركع الإمام ورفع وهو لم يشعر، أو زوحم، قد يحصل هذا مثلا في حالة الزحام الشديد مثل الحرم مثلا، يعني زوحم ولم يستطع أن يركع حتى رفع الإمام من ركوعه، فما الذي يفعله؟ المأموم في هذه الحالة إما أن يحصل له هذا في ركعته الأولى أو في غير الركعة الأولى. فإذا حصل له في الركعة الأولى فالأمر سهل، تعتبر الركعة فاتته فيلحق بالإمام حيث كان ويقضي تلك تلك الركعة. لا يعني يقضي ركعة. أي نعم يقضي تلك الركعة. إذا كانت هي التي هي الوحيدة التي فاتته، إذا كان فاتته قبل ذلك ركعة أخرى يقضي ركعتين، الركعة السابقة وهذه الركعة. المهم أنه هو إذا حصل له ذلك مع الإمام قبل أن يركع معه، يعني هو أدرك الإمام أثناء القراءة، أثناء قراءة الفاتحة أثناء قراءة السورة فدخل معه لكن فاته ذلك الركوع، هذا يعتبر ركعة أولى بالنسبة له، سواء كانت هي أولى بالنسبة للإمام أم لا. فهذا حاله بسيط، أمره بسيط، فيلحق بالإمام، يلحق بالإمام حيث كان، وإذا سلم الإمام قضى تلك الركعة لأنها فاتته لأنه لم يركع ركوعها مع الإمام. الركوع هو الأساس في إدراك الركعة. أما إذا حصل له ذلك في غير الركعة الأولى بالنسبة له هو، معناه هو أتأ بركعة مع الإمام وفي الركعة الثانية أو الثالثة حصل له هذا الأمر، هنا ينظر ويقدر إذا كان تقديره أنه إذا ركع بعد الإمام سيدركه ويلحق به قبل أن يرفع رأسه من السجدة الثانية. إذا كان هذا هو حاصل تقديره فهنا يركع ويتابع الإمام ويلحق به وصلاته لم تتأثر، لأنه في النهاية يعني أتى بالركوع وتابع الإمام وصلاته ليس فيها أي نقص. أما إذا كان تقديره أنه لن يلحق الإمام إلا بعد الرفع من سجود السجدة الثانية، يعني بعد أن يكمل الإمام تلك الركعة كاملة بسجدتيها، إذا كان هذا هو تقديره فيترك الركوع، يترك الركوع ويلحق بالإمام، وفي هذه الحالة تعتبر هذه الركعة باطلة، يجب عليه أن يقضيها بعد سلام الإمام. هذا هو الذي ذكره المصنف هنا في المسألة الأولى. قال وإذا سهى المأموم أو نعس، يعني سهى بقي مثلا يفكر في أمر ما حتى ركع الإمام وهو لم يشعر، ولم يشعر به إلا بعد أن رفع أو بعد أن ذهب إلى السجود لم ينتبه. وإذا سهى المأموم أو نعس أو زوحم عن الركوع وهو في غير الأولى، وهو في غير الأولى أي في غير الركعة الأولى، معناه أنه هو أدرك مع الإمام ركعة قبل ذلك، هذا هو المقصود في غير الأولى، أي أنه أدرك مع الإمام ركعة قبل هذه الركعة التي حصل فيها هذا الأمر، فإن طمع في إدراك الإمام قبل رفعه من السجدة الثانية ركع ولحقة. هذا قلنا أنه هو التقدير الأول، إذا كان تقديره أنه بإمكانه أن يركع ويدرك الإمام قبل أن يرفع من السجدة الثانية، معناها أي قبل أن يكمل الركعة، الركعة تكتمل كاملة عندما يرفع الإنسان من سجدتها الثانية، تعتبر اكتملت كاملة لم يبقى منها شيء. فإن طمع في إدراك الإمام قبل رفعه من السجدة الثانية ركع ولحقه وصلاته لم تتأثر لا شيء عليه، وإن لم يطمع ترك الركوع وتبع إمامه. يعني إن لم يطمع في ماذا؟ إن لم يطمع في إدراك الإمام قبل أن يرفع من السجدة الثانية. إذا كان تقديره قلنا الحين لو ركعت الإمام سريع، لو ركعت مثلا وهذا تقديره لن ألحق به إلا بعد أن يرفع من الركعة الثانية، هنا يترك الركوع، ترك الركوع وتبع إمامه وقضى ركعة في موضعها بعد سلام إمامه. شنو معنى في موضعها؟ يعني معناها يقضي نفس الركعة بصفتها، إن كانت أولى أو ثانية قضاها بالفاتحة والسورة، وإن كانت ثالثة أو رابعة قضاها بالفاتحة فقط، هذا هو معنى في موضعها، معناها يقضيها بنفس نفس القراءة التي كان سيقرأه التي كان سيقرأها فيها هي التي يقضيها على ذلك النحو، فيقضيها على نحو ما فاتته. قضى ركعة في موضعها بعد سلام إمامه، وإن سهى نعم. إذن بقيت مسألة ما ذكرها وقال في غير الأولى، لأنها واضحة إذا كانت في الأولى تعتبر ركعة الأولى بالنسبة له هو، إذا كان هذا الأمر حصل له في ركعته الأولى مع الإمام، فاته الركوع الأول مع الإمام، هذا الأمر واضح سهل، فالركعة تعتبر فاتته، ليس له أي خيار، يلحق بالإمام، لأن الركوع خلاص لا يفيده الإتيان به، لأنه لم يدركه مع الإمام، وهو لم يحصل ركعة مع الإمام قبل ذلك، فهنا يلحق بالإمام ويقضي تلك الركعة، فأمره سهل. والمصنف ما ذكره، ما ينظر إلى السجدة الثانية؟ لا لا لا، لأنه الركعة هذه لو أتى بركوعها لا يعتد به، لأنه ما لم يدرك ركوعا مع الإمام، هو بعد لم ينسحب عليه حكم المأمومية، المأمومية لا تنسحب عليه إلا بعد أن يدرك ركعة، وهو حصل له هذا أول ما دخل مع الإمام، ذاته أول ركوع مع الإمام، أي نعم، فيشطب هذه الركعة تعتبر فاتته، كأن الإمام ركع قبل أن يدخل معه، نفس الشيء. الإنسان عندما يأتي ويجد الإمام ساجد لا يأتي بالركوع، يذهب مباشرة إلى السجود، لأن الركوع فاته، نفس الشيء هنا أيضا يذهب مباشرة ويلحق. أي نعم نفس الشيء، حتى لو كان مأموم، لكن طبعا مقصود هنا المأموم الذي حصل له هذا الأمر في أول ركعة، أما إذا كان في غير الأولى والذي ذكرنا التفريق بين من يستطيع أن يدرك الإمام قبل الرفع من السجود ومن لا يستطيع ذلك. نعم، وانتهى عن السجود أو زوحم أو نعس، هذه المسألة الثانية. المسألة الثانية أن الإنسان قد يحصل له هذا الأمر بالنسبة للسجود، يحصل له هذا الأمر في السجود، معناها يحصل له سهو أو نعاس أو مزاحمة حتى يفوته السجود مع الإمام، حتى يفوته السجود مع الإمام. طبعا من فاته السجود مع الإمام مفترض أنه طبعا أدرك الركوع، ما عنده مشكلة، هو أصبح مأموم كامل المأمومية. إذا حصل له هذا الأمر في السجود وفاته السجود، ينظر أيضا في حاله، فإن كان تقديره أنه لو أتى بالسجود وتبع الإمام سيلحق به قبل أن يعقد ركوع الركعة الموالية، أي قبل أن يرفع رأسه من ركوع الركعة الموالية، وفي الغالب يكون ذلك باستطاعته، لأن هناك فترة طويلة فيها قراءة أو فيها ربما يكون فيها جلوس قبل ذلك، إذا كان حصل له ذلك في سجود الركعة الثانية مثلا، في الغالب يكون تقديره أنه يلحق يستطيع أن يدرك الإمام قبل أن يرفع ركوعه من الركعة الموالية. فإذا كان هذا هو التقدير الذي حصل عنده، يأتي بالسجود ويتبع الإمام ويلحق به، وصلاته صحيحة وليس عنده نقص. أما إذا كان تقديره أنه لو انشغل بالإتيان بالسجود لأنه انتبه متأخر والإمام شارف على نهاية السورة، لن يلحق بالإمام إلا بعد أن يرفع رأسه من الركوع، يترك السجود ويلحق بالإمام مباشرة ويقضي تلك الركعة، لأن الركعة أيضا نفس الشيء بقي منها ركن وهو السجود، والركن كما ذكرنا سابقا الإمام يحمل السجود عن يترتب عليه السجود، لكنه ما يتحمل عن المأموم الأركان لابد أن يأتي بها، فأي ركعة بقي منها ركن فهي باطلة يجب قضاؤها، وهو هنا لن يأتي بالسجود فيجب عليه أن يقضي تلك الركعة. وهذا هو اللي أشار له المصنف بقوله وإن سهى عن السجود أو زحم أو نعس حتى قام الإمام إلى ركعة أخرى سجد، أي أتى بذلك السجود، ولكن بشرط إن طمع في إدراك الإمام قبل الركوع، وإلا تركه، وإلا ماذا؟ معناه وإلا بأن لم يطمع في إدراك الإمام قبل أن يرفع رأسه من ركوع الركعة الموالية، تركه، ترك السجود وتبع الإمام وقضى ركعة أخرى، قضاها طبعا بعد السلام، بعد السلام الإمام، قضاها لماذا؟ لأنها بقي منها ركن وهو السجود، وقضى ركعة أخرى أيضا. واضح؟ هل على السجود سهو؟ أيوه، هذا مهم، وهو هذا أشار المصنف في البقرة الموالية، قال وحيث قضى الركعة فلا سجود عليه إلا أن يكون شاكا في الركوع أو السجود. يعني احنا قلنا أنه حالات اثنتين، إما أنه لا شيء عليه، أنه أتى بالسجود أو الركوع ولحق الإمام فصلاته كاملة وليس فيها نقص، وإما الحالة الثانية اللي هي يترك فيها الركوع أو السجود، قلنا يقضي ركعة ولا سجود عليه. لماذا؟ لأنه قضاها تامة. هو قضاها، هل هو عنده نقص أو عنده زيادة؟ لا نقص ولا زيادة، هل عنده نقص ولا عنده زيادة؟ ها؟ أين الزيادة؟ هو في زيادة. ما هي زيادة؟ هو عنده جزء من ركعة أصبح زائد، هذه الركعة التي ألغاها هي أصبحت زائدة. لا رح أتكلم عنه في حالة الإلغاء. في حالة الإلغاء، في حالة الإلغاء قلنا بأنه لا سجود عليه، مع أنه عنده زيادة. لماذا؟ هي ألغيت، نعم ألغيت، لكن الأصل في الزيادة أنها تكون فيها السجود، فلماذا هنا ليس عليه السجود؟ الأركان طبعا هذا صحيح، لكن هو لذلك هو أتى بركعة بدلها، لكن الركعة الباطلة أصبحت زائدة. لا هي ليست أركان، هي الأركان اللي كانت زائدة فيها السجود، لكن ليش لماذا لا يسجد؟ لأن الزيادة خلف الإمام، يتحمل الإمام، يتحمل هو الإمام. هذه الركعة الباطلة، هذه الركعة الباطلة أصبحت زائدة، لأنه هو سيأتي بركعة بدلها وتصبح هي زائدة، لأنه صلى، إذا كانت الصلاة رباعية صلى أربع، يعني أربع ركعات صحيحة وركعة خامسة ناقصة باطلة، هذه الركعة الناقصة الباطلة هي زائدة، لو كان يصلي وحده وبطلت عليه ركعة وأتى بركعة بدلها سيسجد بعد السلام لأنه عنده زيادة، لكن هنا لا سجود عليه، ليس لأنه لم تحصل له زيادة، وإنما لأن الزيادة خلف الإمام، والزيادة خلف الإمام أي زيادة، أي نقص أو زيادة يترتب عليها السجود خلف الإمام، الإمام يتحمل عنك. ولذلك المصنف قال ماذا قال؟ قال وحيث قضى الركعة فلا سجود عليه، ثم استثنى قال إلا أن يكون شاكا في الركوع أو السجود، إلا في حالة واحدة، إذا حصل له شك، يعني بعدما أتى بركعة بدل تلك الركعة، يعني شك في ماذا؟ شك هل هو مشى على الطريقة، هل هو تقديره كان أنه لن يدرك الإمام وبالتالي ترك السجود أو الركوع ولحق بالإمام، أو هو كان تقديره يلحق بالإمام وبالتالي هو لم يترك ركوعا ولا سجودا، أتى بالركوع وأتى بالسجود ثم تبع الإمام، يعني هو بعد ما سلم الإمام قام وقضى أتى بركعته، لكن بعد ما أتى بها أو أثناء الإتيان بها شك هل هو أصلا ملزم بركعة لأنه ترك الركوع والسجود من ركعة سابقة، أو هو غير ملزم لأنه أصلا لم يترك الركوع والسجود، هو ما عرف شنو هي وضعيته كانت، يعني حصل له شك في الوضعية السابقة، هل هي وضعية تستلزم منه الإتيان بركعة والله وضعيته لا تستلزم الإتيان بركعة. ما قلنا أنه يلزمه الإتيان بركعة إذا كان فعلا ترك الركوع أو السجود ولحق بالإمام خشية أن يفوته. أما إذا كان هو يستطيع أن يدرك الإمام فيأتي بالركوع والسجود، هو هنا إذا لم يحصل له شك متأكد أنه لم يأتي بالركوع أو السجود وهذه الركعة فعلا هي مكان تلك الركعة الباطلة، فهذا لا سجود عليه لأن الزيادة هنا خلف الإمام. لكن إذا شك هل هو أصلا ترك الركوع أو السجود وبالتالي هذه الركعة هو ملزم بها، أم هو لم يتركه وبالتالي هذه الركعة زائدة، ماذا هناك شك في الزيادة هنا يسجد للشك في الزيادة بعد السلام الإمام، لأن هذه الركعة التي جاء بها بعد السلام الإمام مشكوك فيها، هل هي صادفت محلا معناته أنه هو ألغى ركعة أو بطلت عليه ركعة وهذه الركعة بدلها وبالتالي ليست زائدة فلا سجود عليه، أو هذه الركعة التي أتى بها هي زائدة لأن الركعة التي حصل له فيها النعاس أو السهو أو الزحام هو أصلا لم يفته ركوعها ولا سجودها، وإنما لم يفته ركوعها ولا سجودها إنما أتى به، وبالتالي هذه الركعة ليست في محلها، هنا فقط في هذه الحالة يكون عليه السجود. ولذلك قال وحيث قضى الركعة فلا سجود عليه إلا أن يكون شاكا في الركوع أو السجود، معناها شاكا في الإتيان به وعدم الإتيان به، لأن الإتيان به يستلزم أنه ما في ركعة خامسة، أنه ما في ركعة أخرى، وعدم الإتيان به يستلزم أنه فيه ركعة، وهو هنا يجب عليه أن يأتي بالركعة لأنه مشكوك هل هي ملزمة أو لا ملزمة، يجب عليه أن يأتي بها لكن يسجد لاحتمال أن تكون زائدا، يكون هو أصلا لم يترك ركوعا ولا سجودا وبالتالي هذه الركعة زائدة. السجود بعد السلام. أي نعم بعد السلام لأنه زيادة. نعم. إذن هذه هي المسألة الثانية. ثم ذكر بعد ذلك بعض الأفعال الجائزة التي لا ترتب عليها السجود في الصلاة. قال ومن جاءته عقرب أو حية فقتلها فلا شيء عليه إلا أن يطول فعله أو يستدبر القبلة فإنه يقطع. الإنسان إذا كان يصلي ورأى يعني حية أو عقربا أو ما فيه أذية له يتقدم نحوه ربما يؤذيه في الصلاة جاز له قتله، جاز له قتله. طبعا إذا كان لا يخشى منه الأذية يكره قتله في الصلاة، هذا من حيث الإقدام. إذن الإقدام إذا كان يخشى منه أذية يجوز له قتله، إذا كان لا يخشى منه أذية يكره له قتله، هذا واضح. بالنسبة للقتل عملية القتل إذا كانت خفيفة لا يترتب عليها فعل كثير فهي أيضا غير مبطلة ولا شيء فيها، وإذا كانت يعني طالت أو ترتب عليها انحطاط أي نعم تحرك يعني كثير أو طالت أو استدبر القبلة بسببها يريد رؤيتها مثلا استدبر القبلة فتبطل صلاته. أي نعم استدبر القبلة نعم استدبرها بقدمه أو استدبرها بجسمه مع انحراف القدمين. ولذلك قال إلا أن يطول فعله ويستدبر القبلة فإنه يقطع لبطلان الصلاة. إذن كل ما يخشى منه أذية يجوز له الإقدام على قتله، وما لا يخشى منه أذية فيصبر حتى ينتهي من الصلاة إذا كان بعيد منه. نعم. بعض الناس تمر عليه حشرات. أي نعم. لا ما يجوز قتله. لا ما هذا يكره. يعني القتل إقدام القتل لا يعني يكره إذا كان لا يخشى منه أذية. لا يخشى منه أذية. إيه. جلس لا يخشى منه أذية. إيه نعم. ولكن مباشرة القتل ينظر في الفعل هل هو فعل كثير أو قليل؟ والله قليل. إذا كان كثير أو طالع أو استدبر القبلة يكون مبطل، وإذا كان فعل بثير ولم يطل ولم يستدبر القبلة فصلاته صحيح. وما شك هل هو في الوتر؟ هذه المسألة الرابعة. ما شك هل هو في الوتر أو في ثانية الشفع؟ جعلها ثانية الشفع وسجد بعد السلام ثم أوتر. هذه مسألة أيضا تحدث ربما كثيرا أو يعني أحيانا. إحنا عندنا في المذهب أن الشفع يفصل عن الوتر بالسلام، أنا يصلي ركعتين الشفع ثم يوتر بركعة واحدة، فمن قام لصلاة الشفع وفي الركعة الثانية شك هل هذه ثانية الشفع أم هي ركعة الوتر، يعني هو ما عرف هل هو أكمل الشفع وسلم وهذه الركعة التي فيها هي ركعة وتر. نعم، يعني ما عرف هل هي ركعة الوتر أم هي الركعة الثانية من الشفع. فما الذي عليه؟ عليه أن يجعلها ثانية الشفع، يجعلها ثانية الشفع ويسلم بعدها ويسجد بعد السلام لاحتمال زيادة، ثم يوتر بركعة بعد ذلك. ومن شك هل هو في الوتر أو في ثانية الشفع جعلها ثانية الشفع وسجد بعد السلام ثم أوتر. سجد بعد السلام لأنه عند احتمال أن يكون زاد هنا. ومن تكلم بين الشفع والوتر ساهيا فلا شيء عليه. الكلام بين الشفع والوتر مكروه، يعني تعمد ذلك، وإذا حصل سهوا فلا شيء فيه. ومن تكلم بين الشفع والوتر ساهيا فلا شيء عليه، وإن كان عامدا كره ولا شيء عليه، يعني لا شيء عليه في الحالتين لأنه هو تكلم خارج الصلاة فقط. مثلا الفرق بين السهو والعمد هنا في الكراهة وعدم الكراهة. فالإنسان إذا أراد أن يشفع ويوتر يكره له أن يتكلم بين الشفع والوتر. هنا الشفع والوتر، تقديم الشفع واجب شيء؟ نعم، على الوتر لا. الوتر عندنا سنة مؤكدة وقيل بوجوبه، والشفع مندوب، ولكن الوتر من غير شفع مكروه. كونك تصلي ركعة واحدة دون أن يسبقها الشفع هذا مكروه. الأفضل أنك تصلي ركعتي الشفع ثم توتر بعد ذلك. ما تحتاج إلى نية، أي ركعتين قبل الوتر فهما يحصل بهم الشفع. نعم. وإن كان عامدا كره ولا شيء عليه. والمسبوق إن أدرك مع الإمام أقل من ركعتين فلا يسجد معه. هنا انتقل إلى مسألة أخرى وهي مسألة حكم سجود المأموم المسبوق مع الإمام. المأموم المسبوق كيف يسجد مع الإمام إذا كان الإمام عليه سجود سهو؟ إذا كان الإمام عليه سجود سهو، المسبوق إما أن يكون أدرك مع الإمام ركعة فأكثر، وإما أن يكون أدرك أقل من ركعة. أقل من ركعة يعني جاءه بعد أن رفع رأسه من ركوع الركعة الأخيرة، هذا يعتبر أدرك أقل من ركعة، هذا سيأتي حكمه. المسبوق اللي أدرك ركعة فأكثر، يعني ركعتين أو ثلاث، المهم أنه فاتته ركعة أو أكثر وأدرك ركعة أو أكثر. فإذا المسبوق هنا له حالتان، إما أن يكون أدرك ركعة فأكثر أو أدرك أقل من ركعة. والمصنف بدأ بذكر حكم من أدرك ركعة فأكثر. من أدرك ركعة فأكثر إذا كان الإمام سجوده قبل السلام يسجده معه، لأنك ما زلت معه فتسجد معه إذا كنت مسبوقا وأدركت مع الإمام ركعة فأكثر، والإمام لزمه السجود قبل السلام فتسجد معه، سواء هذا السجود لزمه بعد دخولك معه أم لزمه قبل دخولك معه، لا فرق، كل ما لزم إمامك أنت ملزم به. فإذا كان سجوده قبل السلام سجدته معه، فإذا سلم قام وقضيت ما فاتك انتهى الأمر. إذا كان السجود بعد السلام، أيوة هذا هو، إذا كان السجود بعد السلام لا تسجده، لا تسجده معه، بل تؤجل حتى تقضي ما فاتك وتسلم فتسجده بعد السلام، لأنه هو بعد السلام، لا تسجده معه، لا تسجده معه، هذا هو، هذا هو الصحيح. وإنما اختلفوا هل تقوم مباشرة بعد السلام الإمام، وهذا هو الأقرب، إذا سلم الإمام تقوم السلام الأول، إذا سلم الإمام قبل أن يدخل بالسجود السهو تقوم أنت، وقيل أنك تنتظره حتى يسجد ويسلم بعد السجود بعد ذلك تقوم، لكن الأقرب أنه إذا سلم الإمام خلاص تقوم، فإذا قضيت ما فاتك سجدت بعد السلام. هذا هو اللي قال المصنف، قال وإن أدرك ركعة كاملة أو أكثر سجد معه القبلية. بس في قبل المسجود أدرك مع الإمام أقل من ركعة، ها؟ لا طيب، وقدم المسألة الأولى، هذه تجاوزناها. المسألة الأولى المسبوق إذا أدرك مع الإمام أقل من ركعة، هذا أمره سهل، لا يسجد معه لا قبليا ولا بعديا. لماذا؟ لأنه هو ليس مأموما حقيقة، المأمومية تحصل إذا أدرك الإمام الصلاة، الصلاة لا تدرك إلا بإدراك ركعة، والركعة لا تدرك إلا بإدراك الركوع، فالإنسان إذا أدرك أقل من ركعة لا يعتبر مأموما حقيقة، ولذلك يمكن أن يكون إماما. وإذا صلى ووجد جماعة يندب له أن يعيد معها لتحصيل فضل جماعة، لأنه لم يحصل له فضل جماعة، لأنه لم يدرك الصلاة، الصلاة تدرك بالركعة والركعة تدرك بالركوع، وهو لم يدرك شيئا من ذلك، إنما جاء بعد أن رفع الإمام رأسه من ركوع الركعة الأخيرة. هذا المسبوق الذي أدرك أقل من ركعة ليس مأموما حقيقة، وبالتالي لا يلزمه ما يلزم المأموم، فلا يسجد معه لا قبليا ولا بعديا. هذا هو اللي بدأ به المصنف، قال والمسبوق إن أدرك مع الإمام أقل من ركعة فلا يسجد معه لا قبليا ولا بعديا، فإن سجد معه بطلت صلاته إذا كان عامدا أو جاهلا، أما إذا كان ناسيا فلا شيء عليه. الحالة الثانية اللي بدأنا بها أنه إذا أدرك ركعة كاملة أو أكثر يفرق بين القبلي والبعدي، سجد القبلية، سجد معه القبلية وأخر البعدية حتى يتم صلاته فيسجد بعد سلامه. فإن سجد مع الإمام عامدا بطلت صلاته، يعني إذا سجد معه عامدا سجد معه البعدية وهو في الحالة الثانية بطلت صلاته إذا كان عامدا، وإن كان ساهيا سجد بعد السلام. وإن سهى المسبوق بعد سلام الإمام فهو كالمصلي وحده. وإن سهى المسبوق بعد سلام الإمام فهو كالمصلي وحده. أي نعم، المسبوق إذا قام لقضاء ما فاته خلاص هو انفصل عن الإمام، وبالتالي أصبح يتحمل كامل المسؤولية، أي سهو يحصل له أثناء القضاء يترتب عليه السجود، عليه أن يسجد خلاص، لأنه الإمام كان يحمل عنه السهو يترتب عليه السجود، ولكن الإمام سلم وانتهى، فهو عندما يقوم لقضاء ما فاته إذا حصل له سهو تعامل معه، فإن كان فيه السجود سجد، وإن لم يكن فيه السجود فلا شيء عليه. وإذا ترتب على المسبوق بعدي من جهة إمامه وقبلي من جهة نفسه أجزأه القبلي. نحن مر معنا في بداية السهو أن الإنسان إذا اجتمع له نقصان وزيادة يغلب ماذا؟ يغلب النقصان، فيكتفي بالسجود قبل السلام ولا يسجد بعد السلام، لأن ما في سجود قبل السلام وبعد السلام في آن واحد، لا. فإذا نقص في صلاته وزاد غلب جانب النقصان واكتفى بالسجود قبل السلام. نفس الشيء بالنسبة للمسبوق. المسبوق إذا كان إمامه إذا كان إمامه عليه بعدي قلنا أنه يؤخر لا يسجده معه، فهو قام لقضاء ما فاته وإمامه عليه بعدي. كان مفترض عندما يسلم يسجد بعدي الإمام، صح؟ لكن هو أثناء القضاء حصل له نقص يترتب عليه السجود قبل السلام، إذن هو أصبح عنده السجود قبل السلام هو التسبب فيه، وعنده بعدي لزم إمامه كان عليه أن يسجد. نفس الشيء يطبق عليه نفس القاعدة، يغلب النقصان فيكتفي بالسجود قبل السلام ويترك السجود بعد السلام. ولذلك قال وإذا ترتب على المسبوق بعد يوم من جهة إمامه وقبل يوم من جهة نفسه أجزاءه القبلي. ومن نسي الركوع وتذكره بالسجود رجع قائما. من مسائل السهو كذلك التي ذكرها المصنف في هذا الدرس، من نسي ركوعا وتذكره في السجود، يعني إنسان مثلا قرأ الفاتحة وقرأ السورة مثلا وذهب مباشرة إلى السجود، ولكن هو أثناء السجود تذكر أنه لم يركع فيرجع قائما، رجع قائما، هذا هو الصحيح، يرجع قائما ثم يركع من قيام. إن هناك قول داخل المذهب أنه يرجع راكعا، يعني ما يحتاج أنه يستقيم يعني قائم ثم يركع، لا، أنه يرجع حتى يصل للركوع فيركع ثم يرفع من الركوع ثم يذهب إلى السجود. لا، لكن لا، صحيح أنه يرجع قائما ليأتي للركوع من قيام، لأن الحركة إلى الركن مقصودة، فيرجع قائما. بل إنه يستحب له أن يقرأ شيئا من القراءة ليكون ركوعه عقب قراءة، هذا مستحب فقط، يقرأ آية أو آيتين ثم يركع، وبطبيعة الحال سيكون عليه زيادة. نعم، سجود الزيادة، زيادة وين؟ هذا نعم، هذا السجود اللي ذهب إليه أصبح زائدا، فيسجد بعد السلام. نعم. ومن نسي الركوع وتذكره في السجود رجع قائما، ويستحب له أن يعيد شيئا من القراءة ثم يركع ويسجد بعد السلام. شيخنا. نعم. الله يبارك فيك. بالنسبة للمسبوق اللي يعني سجد إمامه بعد السلام، قلنا يكمل صلاته ثم يسجد بعد السلام. نعم. إذا سلم ولم يسجد بعد السلام، وهذا ما يفعله بعض المصلين، هذا ما يفعله بعض المصلين. يأتي مسبوقا. نعم. وبعدين إيش يأتي بالركعة أو ركعتين يسلم ولا يسجد. نعم، لا شيء عليه، لأن هذا السجود لا يؤثر في صحة الصلاة، صلاته صحيحة. نعم. ومن نسي سجدة واحدة وتذكرها بعد قيامه رجع جالسا وسجدها، إلا أن يكون قد جلس قبل القيام فلا يعيد الجلوس. كذلك أيضا من هذه المسائل من نسي سجودا وقام عنه ولم يتذكر إلا وهو أثناء القيام، فيرجع جالسا. طبعا هو مفترض أن هذا الجلوس السجود الذي نسيه هو السجود الثاني، لأنه هو الذي ينسى عادة، أما الأول فلا يتصور نسيانه، لأن الإنسان يأتي من قيام إلى السجود مباشرة فكيف ينسى؟ لا يتصور أنه في الغالب أنه يأتي من قيام ويجلس، فيتصور أنه يأتي من قيام ويسجد، قد يقوم باعتبارها ثانية، باعتبارها السجدة الثانية وينسى عين الأولى، وقد يأتي بالسجدة الأولى ويجلس ثم يقوم مباشرة باعتبار أنه كان في جلسة مثلا التشهد. المهم أنه في الحالتين متى ما تذكر رجع جالسا، رجع جالسا إذا كان هو لم يجلس أصلا، يعني من السجدة الأولى قام مباشرة. عندما يتذكر السجدة الثانية يعود جالسا أولا ثم يسجد السجدة التي قام عنها. أما إذا كان هو أصلا أتى بالسجدة وجلس ثم قام فيعود ساجدا. وقيل أنه يعود جالسا في الحالتين، سواء قام من السجود أو قام من الجلوس، فيعود جالسا ويأتي للسجود في الحالتين من السجود. ولذلك قال المصنف: من نسي سجدة واحدة وتذكرها بعد قيامه رجع جالسا وسجدها، إلا أن يكون قد جلس قبل القيام فلا يعيد الجلوس. واضح؟ طبعا سيسجد بعد السلام. هذه جلسة جلسة لا، المهم أنه يكون جلسة قبل القيام، قبل القيام. أي نعم. نعم. وما فاته الجلوس، هو فاته السجود. هو فوات السجود له حالتان: إما أن يفوته السجود فقط، معناه يكون هو أتى بالسجدة الأولى ورفع منها وجلس في انتظار أنه يأتي بالسجدة الثانية لكنه قام. إذن ما الذي فاته هنا؟ فاته السجود فقط وأتى بالجلوس. هذا اللي استثناه المصنف، قال أنه عندما يعود ساجدا ولا يعود جالسا لأنه أصلا أتى بالجلوس. واضح؟ الحالة الثانية أن يكون هو أتى بالسجدة الأولى ورفع منها مباشرة إلى القيام، يعني لم يجلس بعدها، فهذا عندما يتذكر يعود جالسا ثم يسجد ثم يكمل الصلاة. أنا ذكرت أن هناك قول آخر، وهو أنه يرجع جالسا في الحالتين، سواء قام من سجود أو قام من جلوس، فيرجع جالسا ويأتي للسجود من جلوس. مرجوحة وشيخنا؟ نعم، ولكنه ليس قولا ضعيفا، بل هو قول معتبر، لأنه باعتبار أن الحركة للركن مقصودة، والسجود ينبغي أن يؤتى من جلوس، اللي هو السجود الثاني. أي نعم. أي نعم. نعم. ما ينبغي الجلوس السجود الجلوس؟ لا لا طبعا ما لا لا لا يؤتى من السجود، لأن السجود فيه تكرار للسجود نفسه، والسجود يعني تم رفع منه، رفع منه وبالتالي تم. إذا رجع للسجود يكون فيه زيادة، وإذا رجع إلى السجود وجلس وسجد يكون زاد، يكون سجد ثلاث سجدات. لذلك يرجع جالسا أو يرجع ساجدا فقط. بس بالنسبة للركوع يأتي من قيام. أي نعم. ولكن السجود قد يأتي بدون جلوس، يعني يأتي من. أي نعم. من قيام. أي نعم، لأن السجود يؤتى من الجلوس ويؤتى من القيام كذلك. يعني السجدة الأولى تؤتى من القيام. ومن نسي سجدتين خر ساجدا. من نسي السجدتين، وهذا قد يكون نادرا، ترك السجدتين أصلا، يعني من الركوع جلس مباشرة. ما ذهب إلى السجود، ذهب إلى الجلوس فقط ونسي السجدتين فخر ساجدا لأن السجدتين ليس قبلهما جلوس، يذهب مباشرة إلى السجود ولم يجلس، ويسجد في جميع ذلك بعد السلام، في جميع هذا كله يسجد بعد السلام لأنه فيه زيادة. فيه زيادة. أي نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك.